حيث أن الكلام نافع تقول بس شوف أول لو جئتك بشيء قال له فأت لي كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال إن هذا لساحر عليم خلاص دخلنا بقى في إيه دخلنا في السكة الثانية يريد أن يخرجكم من أرضكم شوف يستفزون إزاي يستفزون إزاي ها يريد أن يخرجكم زي ما يكون واحد مثلا إيه دخل في مسجد وكان مضطر الملك تنزل هيقرأ به مدهامتان تراكع مثلا سريع أي سجل سريع جدا لا الرجل مثلا أرى نص ربع ولا حاجة يعق طول الصيم بتاع فبعد ما يخلص يبتدي بقى إيه يشد مع الإمام وبعدين يقول للإمام إيه أنا مش علي على الناس إذا كان علي نص الصوت لكن الناس هو وراه مشاغل في بتاع لا وحتى استكالك ها لا حد استجارك ولا حد ناخر زادت اللي تنفق من الصبر فهو هو مش عايز يقول يخرجني من أرضي ويزيل ملكي ما هي يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون خلاص حينئذ لا يبقى إلا التأييد الإلهي لما دون السحر لا أو عمل العملية دي فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى خلاص كذلك من نظام مثلا من اثري عرض الحجة ابراهيم عليه السلام مع النمرود الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك شوف اللوم يا اخي لماذا حاج ابراهيم في ربه على فرق من الجل الملك فبدي نجعل الكفران ولا للشكر لكن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته بينك وإن أنت أكرمت الليمة فالغدا جربنا ربنا سأل الملك يبقى تذكر ولا تذكر المفروض تذكر لا كان سبب كفره أن أتاه الله الملك والذي جعله وأغراه أن يحاج إبراهيم في ربه إن ربنا سأل الملك قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم إن الله يحيي ويميت مع مناظرة بقى قال أنا أحيي وأميت ذكر أهل التفسير إن أنا جيب اثنين أحكم عليهم الاثنين بالإعدام وبعدين أدي الواحد براءة والثاني يضرب الرصاص يبقى الاثنين الثاني ده اللي أنا أبرأ ده كان المفروض يضرب الرصاص كمان فالاثنين دول كانوا حكم الموت أنا كده لما عفوت عنه قد أحييته طبعا دي حجة متهافتة خائبة لكن إبراهيم عليه السلام لو قعد بقى عشان يبين له إنها حجة خائبة متهافتة هنضيع وقت كتير وممكن بقى ياخدنا بقى هنا ويقول لا لا أسلم لك بالناس لقد قال فلان كذا وقال علان يا سيدي فلان ليس بمعصوم معصوم لكنه عالم غريب أنا سامي غريب العلماء عالم تبين له بقى ان العلماء يخطئون ويصيبون ومش عارف ايه وبتاع كل الدنيا راح هندخل بقى في المعجنه دي لا ام قال له ايه قال فان قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب خلصنا بقى خلاص حجه دامغه حجه حجة دامغة يبقى كده قصر المسافة ولا لا يبقى قصر المسافة المفروض ان العارف الذي يجادل اهل البدع لابد ان يكون عنده بدائل في اقامة الحجة ما يروحش موضب نفسه زي التلميذ البريد مذاكر لو حورت له سؤال ما عرفش يجاوب لا ده هو عارف طبيعة قصر وأنت عادة لا تعرف طبيعة خصمك إلا إذا علمت أقوالهم من كتبهم يبقى أنا رائع عشان أجادل أهل البدع بعد ما أكون الإنسان تحقق بطريقة الحق يغيظني قوي يجي لي ولد لا يعرف الكوع من الكرسول يقول لي أنا عايز أرد على النصارى أشتري إنجيل وأرد على النصارى مرة أشترك في صلاة الجمعة أقول أنا عايز أرد على النصارى قلت له ايه عندنا ولد كده في الشغل متحذر شغال مع الرهبان